وهذا يتضمن توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الحمد كما سبق هو ذكر محاسن المحمود. فإذا قلت إن هذا الحمد حمد مطلق أي أكمل، أي هو أكمل صور الحمد، فحينئذ لو كان سمعه فيه نقص لنقص الحمد، لو كانت قوته فيها نقص لنقص حمده. إذ الحمد يتناسب مع الكمال، فكلما كانت المحاسن أكبر كان الحمد أكمل. فأنت إن قلت إن الحمد الذي هو لله حمد مطلق لا نقص فيه، يلزم من ذلك أن متعلقات الحمد كاملة، وإلا لكان الحمد ناقصا ولم يكن كاملا. ولذلك إن جعلت أن للعهد أي للحمد المطلق الكامل تضمن ذلك كمال الأسماء والصفات، إذ النقص في الأسماء والصفات يستلزم النقص في الحمد. نكمل بعد سماع الأذان. الله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. نرجع إلى الحمد، فقلنا إن أل هنا إما أن تكون للعهد أي للحمد المطلق، وحينئذ فأي خصلة حسنة أو أي صفة حسنة لله تذكر أي يحمد بها فهي ستكون إيش؟ كاملة. وقد تكون أل للاستغراق أي لاستغراق جميع أنواع الحمد، فالله جل وعلا محمود على ربوبيته لأنه متصف بالربوبية، وكونه الرب الخالق المدبر إلى آخره، المحيي المميت الضار النافع، يعني الذي يضر وينفع، والضار النافع ليس من أسماء الله لكن مخبر، هذا باب الخبر إلى آخره، فهو يحمد على هذا ويثنى عليه بهذا، وهذا من المحاسن. وكذلك يحمد سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، على كمال أسمائه وصفاته، ويحمد على تفرده بالألوهية لأنه المعبود، ويحمد على كمال قضائه وقدره، ويحمد على كمال تشريعه إلى آخره. فأنت ترى أنك إذا جمعت بين الأول والثاني فجعلت ال هذه للاستغراق والعهد تكون جميع أنواع المحامد ثابتة لله في أكمل درجات الكمال، فله جميع أنواع المحامد على وجه الإطلاق. قال الحمد لله. الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر، والتقدير كائن أو مستقر كما قال ابن مالك، وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر. فإذا هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية كما هو متقرر في علم المعاني فن البلاغة